بالنسبة للأسئلة أنا لعلي أجيب عليها بعد الصلاة، لأن أخشى ما نحب أن نشق على الإخوان، فمن أراد أن يجلس بعد الصلاة راح نجيب على بعض الأسئلة بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، جزا الله فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن الساعد على ما قدم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ذلك قدير جواد كريم. أما بعد، فالأسئلة كثيرة، منها يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على حبك يا شيخ. يقول السائل: ما المقصود من تخريج الحديث رواية ودراية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأقول لهذا الأخ: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وما يتعلق بالسؤال الذي ذكره كثيرا أو في بعض ما يتعلق بجوابه قد تقدم فيما سبق، قد تقدم فيما سبق. نعم. السؤال الثاني: ما هي أسهل طريقة لتخريج الحديث؟ أسهل طريقة في تخريج الحديث هو، وإن كان طبعا تخريج الحديث في الأصل أن هذا سهل، لكن الشيء الصعب هو فيما يتعلق بالصناعة الحديثية والحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. لكن الطريقة السهلة التي تسهل هذا الأمر هو أن الإنسان كما تقدم يرجع إلى كتب التخريج حتى يعرف كيف هؤلاء خرجوا هذه الأحاديث ورجعوا إلى المصنفات الموجودة فيها وأخرجوها منها، وذلك أيضا بأن يعرف ما هي الطريقة التي ألف فيها أهل العلم بالحديث كتبهم. فكما تقدم هناك طريقة المسانيد والمصنفات والأجزاء وما شابه ذلك. فمثلا عندما يريد أن يخرج حديثا في الوضوء، مثلا يرجع إلى بالنسبة إلى الجوامع والمصنفات والسنن، يرجع فيها إلى كتاب الطهارة من هذه الكتب، لأن هذه الكتب مؤلفة على الأبواب الفقهية. مثلا بدأوا بالطهارة، وبعض هذه الكتب تبدأ بالإيمان كمسلم، وبعض هذه الكتب تبدأ ببدء الوحي كالبخاري. المهم في هذه الكتب تجد كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. فإذا كان الحديث يتعلق بالطهارة يرجع له في كتاب الطهارة من هذه الكتب، أو إذا أراد أن يخرج هذا الحديث من كتب المسانيد فلا بد أن يعرف صحابية من، فمثلا صحابي هو أبو هريرة، فيرجع إلى مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد مثلا، أو يستعين بكتب الأطراف، وكتب الأطراف هي على قسمين: إما أطراف الإسناد أو أطراف المتون. فكتب أطراف المتون هي الكتب التي وضعت لمعرفة الحديث، والتي تسمى بكتب الفهارس. فمثلا الكتاب الفهرس للبخاري، هناك عدة فهارس ألفت لأحاديث البخاري، فهذه ألفت على بداية الحديث. فإذا كنت تعرف بداية الحديث فارجع له في إلى كتب الفهارس هذه، أو الفهارس على أطراف الأسانيد مثل تحفة الأشراف للمجزي، فإنه رتب كتابه على المسانيد، فمثلا والمسانيد على الحرف الأول، مثلا أبيض، أول ما بدأ بأبيض بن حمال، ثم ذكر مسندا، وهكذا. فمثلا مسند أبو هريرة رتب أيضا على حروف المعجم في أصحاب أبي هريرة، يعني مثلا سعيد مثلا ذكوان أبو صالح السمان قبل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب مثلا قبل محمد بن سيرين، وهكذا. ثم مثلا ذكوان السمان أيضا رتب من روى عنا على حروف المعجم، فمن رواة عنا مثلا الأعمش، ومن رواة عنا سهيل بن أبي صالح، فسهيل ذكر قبل الأعمش، إن الأعمش ما الأعمش قبل، لأن الأعمش سليمان بن مهران، وسهيل بعده، لأن إذا اتفق في الحوف الأول رتب على الحوف الثاني بالنسبة للأسماء، فسليمان قبل سهيل لأن اللام قبل الهاء وهكذا، فتستعين بهذه الكتب حتى تخرج الحديث. وينبغي في مسألة تخريج الحديث انتباه إلى أمر مهم، وهو لابد من جمع طرق الحديث. يعني كثيرا ما يفوت الحاكم على الحديث أو الذي خرج الحديث تفوت بعض الأسانيد، فهذه الأسانيد إذا فاتته يكون لها علاقة كبيرة في الحكم الحديث تصحيحا أو تضعيفا وقبولا أو ردا. فأهم شيء تجمع أسانيد هذا الحديث. وكذلك أيضا في مسألة مهمة، وهي أنك تجمع الشواهد التي تشهد لهذا الحديث، فكل هذه لابد منها في الحكم على الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا قال بعض العلماء روينا في كتاب كذا كقول النووي روينا في سنن أبي داود، فما معنى ذلك حفظكم الله؟ معنى ذلك يعني روى بإسناده إلى أبي داود، هذا معنى ذلك، لأن طريقة أهل العلم بالحديث بالذات فيما سبق لا ينقلون حديثا، بل لا ينقلون كلاما إلا بعد أن يسندوه، أن يكون لهم إسناد متصل. يعني مثلا في البخاري يكون لهم إسناد متصل منهم إلى البخاري، أو مسلم يكون لهم إسناد متصل منهم إلى مسلم، وهكذا. فهذا هو المقصود روينا. نعم. تقول: هل من شرط حفظ الحديث أن يبدأ بالأربعين النووية أم من أي حديث شاء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ ما في شك حفظ الأربعين النووية ليس هذا شرطا في البداية في حفظ الحديث، لكن الأربعين النووية الأولى بطالب العلم أن يبدأ بها، لأنها أربعين حديث، وزادها ابن حجر ثمانية حديث تقريبا، زادها ابن رجب، فهذه الحديث حديث جامعة وصحيحة ومهمة، وإن كان فيها بعض الحديث الضعيفة، مثلا حديث ازهد فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عفوا ازهد ما عند الناس يحبك الناس، وازهد ما يعني مما يتعلق بحطام الدنيا يحبك الله عز وجل. فهذا الحديث الراجح أنه ضعيف، هذا الحديث الراجح أنه ضعيف. أو الحديث الآخر وهو نعم حسن نعم من حسن إسلام المرء، هذا الصواب أنه ضعيف، لأن الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل مالك عن علي بن الحسين، هذا الصواب، مالك عن الزهري عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، فالصواب أن هذا الحديث حديث مرسل، هذا هو الصواب. وحديث أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا أيضا استوى أنه حديث ضعيف سند ومثنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل تصحيح الذهبي الإمام الذهبي والسخاوي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم يجوز للمبتدئ أن يعتمد عليه وعلى تصحيحهم؟ لا شك أن هؤلاء علماء فيما يتعلق بعلم الحديث، وبالذات الذهبي فهو من كبار أهل العلم بالحديث في زمانه، ولا شك أنه يستفاد من أحكامهم على الحديث تصحيحا وتضعيفا، لكن كلام من تقدم مقدم عليهم، كلام يعني أحمد أو ابن المديني أو ابن معين أو البخاري أو الترمذي فمقدم عليهم، فإذا أمكن الرجوع إلى كلام من تقدم هذا أحسن. وبالنسبة لكلام الذهبي والسخاوي والسيوطي، كلام الذهبي أهم من كلام السخاوي، وكلام السخاوي أهم من كلام السيوطي، لأن السيوطي عنده أخطاء كثيرة في الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم أن الموقظة كتاب للذهبي، هل لهذا الكتاب أصل أو هو شرح لكتاب؟ تقدم أن هذا الكتاب هو اختصار لكتاب ابن دقيق العيد. ما رأيكم في كل من الكتب التالية: الباعث الحديث، نتائج الأفكار؟ الباعث الحديث تقدم ذكره، وأن اختصر به الحافظ ابن كثير كتاب مقدمة ابن الصلاح، وزاد فيه بعض الزيادة، وهو كتاب مفيد، وهو كتاب مفيد، لكن الكتب الأربعة التي تقدم ذكرها أحسن وأكثر فائدة. بالنسبة لنتائج الأفكار، هو كتاب الحافظ ابن حجر فكتاب نتاج الأفكار خرج فيه حديث الأذكار النووي، وهو في الحقيقة كتاب قيم ومفيد، وهو أحسن من كتابة تلخيص الحديث، لأن في تلخيص الحديث مختصر، نتاج الأفكار توسع، فأحسن بكثير في الحقيقة من كتابة تلخيص الحديث، فينبغي الرجوع إليه، مفيد جدا. ألا يقال إن منهج المتقدمين متشدد لكونهم يقاومون الوضع والضاعين والرواة الضعفاء الذين يحتاجون إلى نقد أحاديثهم وتمحيصها عن غيرها، فكانوا يحتاطون لذلك أشد ممن بعدهم، وأما المتأخرون فيتميزون بضبط هذا العلم ومصطلحاته وما استقر عليه أهل الاصطلاح. أرجو الإفادة. لا، كلام هذا الأخ مو صحيح، لا جملة ولا تفصيلا، فلا شك أن من تقدمهم أمكن وأضبط، وهم الذين ضبطوا هذا الفن، والوضاعين هم كما أنهم موجودين في عصر من تقدم موجودين في عصرنا الآن أيضا، فهناك أشياء تجعل حديث وهي ليست بحديث، مثل من قال أن المؤمنون تمريون، هذا ليس بحديث، بعض الناس يرويه على أنه حديث، فهناك يعني لا زال مسألة الوضع وادعاء حديث وادعاء أن هناك أحاديث وهي ليست بأحاديث، هذا لا زال موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قلتم أن القرآن متواتر لفظا ومعنى، إذا كان متواترا معنى كيف يختلف العلم في تفسير بعض الآيات مثل القول بفناء النار وغيره؟ المقصود متواتر لفظا ومعنى، ليس المقصود معنى تفسير القرآن، لكن المقصود بالمعنى الألفاظ، هذا المقصود، فليس المقصود التفسير تفسير القرآن، لا، وما يخفى أن الحديث متواتر، الحديث متواتر على قسمين، إما متواتر من حيث المعنى، يعني مثل حديث الحوض والشفاعة، هذه متواتر من حيث المعنى، وإما تكون متواتر من حيث اللفظ، وكل ما كان متواترا لفظيا فهو متواتر معنويا لابد، فمثلا الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظا ولا شك أنه متواتر معنى، لأن هناك حديث تروى بالمعنى فتتواتر من حيث المعنى، وإن كان الألفاظ بينها اختلاف، فأنا لا أقصد تفسير، لا أقصد تفسير كلام الله، حصل هناك بعض الاختلاف في تفسير بعض الآيات. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما صحة حديث جلوس المرأة بين الشمس والظل؟ هذا رواه أبو داود وغيره وهو صحيح، وهو مجلس الشيطان، لا يجوز الإنسان أن يجلس ما بين الظل والشمس، إما يجلس في الظل كله أو في الشمس كله أيضا، وأما يجلس ما بين الظل والشمس فقال هو صلى الله عليه وسلم إن هذا مجلس الشيطان. نعم. ما صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة؟ هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو في الحقيقة لا يصح، هو هذا الحديث لا يصح، وهذه سلسلة، هذه سلسلة مسلم بن جندب عن أبيه أو نحو ذلك عن ابن عمر، هذه سلسلة جاء فيها أيضا حديث ثلاثة لا ترد: الوسادة والدهن والطيب، الوسادة والدهن المقصود به الطيب واللبن، فهذا الحديث حديث معلول قد أعله الترمذي ضعفه، وكذلك ابن القيم، وهو حديث معلول لا من جهة الإسناد، لأن هذا إسناد ليس إسناد بالمشهور، ولا من جهة المتن، لأن ثبت في الصحيح عندما جاء عبد الله بن عمرو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فألقى له وسادة فلم يأخذها فأصبحت بينهما، الذي ثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة هو الريحان في رواية الطيب هو الذي لا يغد، الريحان في رواية الطيب هو الذي لا يغد، وأما الثلاثة فهذا الحديث الذي جاء معلول وقد أخطأ من صحها. هذا أحد الأخوان يقول إن علم المصطلح من علوم الآلة، فهو علم ليس مقصود لذاته إنه مقصود غيره، لماذا هذا التوسع فيه؟ أنا ما أدري هذا الأخ ماذا يقصد بمسألة التوسع فيه، إن كان يقصد التوسع فيه وترك علم التوحيد والعقيدة ومعرفة الفقه والأحكام الشرعية والعملية فهذا حق، لا يجوز الإنسان أن يشغل بالمصطلح والحديث ويترك التوحيد والعقيدة تصحيح عقيدته وتصحيح عباداته، فهذا ما في شك حق، وأنا بحمد الله يعرفون يعرف لبعض الأقوام من هو جالس هنا أني دائما ينبه على ضرورة الاهتمام بالعقيدة والتوحيد. وقد افتتحت لله الحمد هذه المحاضرة والكلمة بالاهتمام بالعلم وبالذات في علم التوحيد والعقيدة. وإن كان المصطلح ومعرفة الصناعة الحديثية والجرح والتعديل فهذا حق، هذا حق مطلوب. كيف تتعبد الله عز وجل؟ هذا من فروض الكفايات، هذا من فروض الكفايات معرفة هذا العلم. يعني بعض الناس يقول أن الحديث يعني العلماء قد بين الصحيح من الضعيف، نقول حتى في الفقه قد بين أحكام المسائل والقضايا، فهل يعني أن ما نقرأ ما قالوا ولا نفهم ما كتبوا؟ وبعض الناس يقول علم الجرح والتعديل قد تكلم فيها هذا العلم خلاص وثقوا الثقة وضعفوا الضعيف. نقول أيضا هذا في علم الفقه وعلم التوحيد والعقيدة قد كتبوا وبين، يعني هل خلاص ما نتكلم ولا نحفظ علم الرجال والجرح والتعديل؟ لا، هذا مو بصحيح. بعض الناس يقول خلاص علم الجرح والتعديل ترنته، هذا مو بصحيح. لا زال أهل العلم مختلفين في باللهيعة، هل هو يعني يقبل حديث من يقبل حديث إذا روى عنه من سمع منه قبل التغيب، وهذا ليس خاصا بالأربعة كما إذا بليه بعض أهل العلم، أو حديث كله لا يصح؟ لا زال مختلفين، وليلة الآن تؤلف رسائل في هذا الأمر. حجاج بن أرطاة مختلفين، هل هو حديث من القسم الحسن المقبول ولا هو مردود؟ ولا زال علم الجوهر التعديل لا زال باقي، ولا زال هناك رجال يحتاجون إلى تتبع حديثهم ثم الحكم عليهم بعد ذلك. نعم، والله هذا عجبنا على بعضه. هذا أحد الأخوان يقول لعل المجيب أن يبين لنا الرجال المعاصرين في هذا الوقت المهتمين بعلم الحديث. والله الحمد هم يعني كثر، لكن من أحسن من كتب في علم الحديث واهتم به في هذا العصر هو المعلمي رحمه الله عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وقد توفي في عام 86 300 ألف، فهو يعني من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة في هذا العلم، علم الحديث. وكتب ترى قيمة ومفيدة، ومنها غير التنكير أنوار الكاشفة كتاب مفيد، وكذلك أيضا محاضرة في علم الرجال مطبوعة مفيدة، ومقدمته وتعليق على كثير من الكتب وبالذات كتاب الأحاديث الموضوعة للشوكاني فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، علق بتعليقات نفيسة على هذا الكتاب ضمنها بعض قواعد الجرح والتعديل. وهناك كتب كثيرة ما طبعت مخطوطة لا زالت ما طبعت له، منها كتاب العبادة موجود بعضه، ومنها أيضا إشالة في نقد الأخبار، فكتبه قيمة ومفيدة. نعم، يقول فضيلة الشيخ ما صحة كل من حديث العدل؟ حديث العدل هذا حديث منكر ليس بصحيح، حديث منكر ليس بصحيح من جهتين. الجهة الأولى أن الصواب في هذا الحديث وقف على ابن عمر، هذا الصواب. والجهة الثانية الحديث المرفوع فيه رجل ضعيف، عفوا فيه رجل ليس بالمشهور، فيه رجل ليس بالمشهور، فهذا معلوم بهاتين العلتين. فالقيام الصواب أنه يعتمد على اليدين، هذا الأقرب، كما في البخاري من حديث أيوب عن أبي كلاب عن مالك كان الرسول عليه السلام إذا أراد أن يقوم اعتمد على الأرض، وأكيد أنه يعتمد بيديه لأن قدميه في الأرض. وهذا الاعتماد سواء بسط يديه ولا قبضه، لأن ما جاء تحديد ذلك. وحتى العجل، العجل قد يكون بالقبض وقد يكون بالبسط، المهم أن حديث العجل هذا لا يصح. فسواء بسطت يديه وهذا هو الأسهل أو قبضتهم، فالأمر في ذلك واسع. وحديث عقد التسبيح باليمين، هذا طبعا حديث عبد الله بن عمرو العاص، جاء من حديث عطاء بن السابع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده. جاء في رواية عند أبي داود من طريق الأعمش عن عطاء كان يعقد التسبيح بيمينه، والذي زادها أحد الرواة عن الأعمش، وهذه الزيادة شاذة وليست بصحيحة. لو كان الأعمش اللي زادها مقبولة، الأعمش حافظ كبير، لكن الذي زادها هو ممن هو دونه، وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب جمع ولم يذكروها. وحديث فضل الجلوس بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وأن له أجر حجة وعمره تامة تامة تامة، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح لا من جهة المتن ولا من جهة الإسناد، جميع أسانيد ضعيفة، وقد ضعف ابن حبان وضعف قبل الترمذي وغيرهم من أهل العلم ضعفوه، فجميع أسانيد ضعيفة. وأيضا هذا مما يدل على ضعف هذا المتن أنه لم يشتهر بين الصحابة والتابعين. ففي صحيح مسلم من حديث سماك عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس حتى تطلع الشمس، وعند أبي داود حسناء حتى تطلع الشمس حسناء، فما ذكر أنه كان يصلي ركعتين، ولا أعرف أن هناك من كان يجلس ثم يصلي ركعتين من الصحابة، بل جاء عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ القرآن في رمضان فإذا طلعت الشمس نامت. فلو كان هذا الحديث صحيح كان جاء كان نقل اشتهر بينهم العمل به، لكن لا شك أن الجلوس بعد صلاة الفجر للذكر وتلاوة القرآن هذا حق كما جاء في حديث جابر بن سمرة، وعموم الحديث التي تحس على الذكر وعلى التسبيح وقراءة القرآن. ثم إذا ارتفعت الشمس قيد رمح صلى الإنسان ركعتين بنية صلاة الضحى، هذا أيضا حق لأن صلاة الضحى هذه جاء الحث عليها، لكن بالنسبة لهذا الحديث باللفظ السابق له أجر حجة وعمرة تامة تامة ضعيف ليس بصحيح. هذا أحد الأخوان يقول ما رأيكم، هذه نقول أولا جعل رأيت في اليمن كما قال عبد الله بن عمر في البخاري، يقول في الفصل بين الإقامة والصلاة، هو ثبت في البخاري أن بعد إقامة الصلاة أن جاء رجل كلمه الرسول عليه السلام وتأخر في مخاطبته، فالفصل أحيانا بين الأذان والإقامة بين عفوا الإقامة والصلاة هذا أمر ما في شيء. وثبت في البخاري أيضا أن الرسول صلى عندما قمت الصلاة أشار لهم أن انتظروا فذهب واغتسل وجاء، تذكر أنه كان على جنابة عليه السلام ثم اغتسل وجاء. قل فضيلة الشيخ ما مدى صحة هذا الحديث الذي يقول فيما معناه إن الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في اليوم شديد الحر، فمن دعا بأن الله يجيره من النار أجاره، وأن ينزل في اليوم شديد البرد، فمن دعا بأن الله يكفيه زمهرير جهنم كفاه الله ذلك. هذا حديث باطل، وإنما المتواتر عن الرسول والسلام في الحديث القدسي إن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، الحديث هذا المتواتر، أما هذا باطل. هذا أحد الأخوان يسأل سؤال عن تدوين بعض ما جاء في بعض الأشرطة، فأقول لعل يأتيني ويسألني لأن هذا جواب خاص بهذا الأخ. أسأل الله تعالى أن يجزي فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وأن يضاعف له الأجر والمثوبة، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا.